بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومنك ومن وإبراهيم وعيسى وعيسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا اذكروا نعمة الله Yeah.

الشيخ ضايق. الشيخ ضايق لا عليكم السلام. شوف يا سيدي ركز معايا في الكلمتين دول. ده يوسف ده محزن ده واحد قمر تاخر واحد تاخر عشان تاني بتوزع ممكن تاخد انت اتنين عشان تلعاملين عليها من سيد بتوزع الشيخ ثلاثة لا كل واحد واحدة اذا كان ماشي الشيخ معاملة تانية ماشي تعالى. خلي بالك الربع ساعة ده والخمس دقايق اللي انا بشرح فيهم اللهم اجزيك خير يا رب دايما بتسبقنا بالخير كده احنا انت عارف مش عارفين نعمل حسنتين من وراك خالص قطع علينا كل حاجة ما بنجيش جنبك في حاجة ربنا يجزيك خير يا رب. وإذ أخذنا يعني كل اتفضل كله وخلي واستمع عادي وبص في المصحف عادي يعني مش مشاكل وإذ أخذنا القاعدة التجويدية هنا أو الخطأ الشائع إن الناس تقرأ تقول وإذا أخذنا وإذا بمرجح الذال أو بيحرك الذال وهي الذال يا حبيبي ساكنة والذال ليست من حروف القلقلة يعني ما بقولش مثلا قاد سامي أو قاد قاد تسمع قلقلة إنما دي مش من حروف القلقلة يبقى وإذا أخذ وإذا دخل الصواب وإذ أخذنا وإذ تسكن طرف لسانك على مخرج الذال بحيث إن هو وإذ وقف ركز على المخرج إنما وإذا خبط وإيه فده غلط. قوله تعالى أخذنا الخطأ إن واحد إيه سمعت بعض الإخوة قال وإذ أخذنا أخاه خاء لا وإذ أخاه مش أخاه مهمة دي. ومن أهم الكلمات اللي عادت أنا أكررها كتير قاعدة مهمة جدا عشان أنت عندك من النبينا ومنك ومن نوح المن ده حرف جر هتقر كل اللي بعدها ومن نوح وإبراهيم واللي إبراهيم ما تجردش ليه بكسرة لأن هي مفتوحة عشان ممنوع من الصرف وموسى وعيسى بني هتيجي برضه تقول لي وعيسى ابنا يا حاج خطأ برضه كل ده وعيسى ابنا ليه يا حاج وعيسى ابنا ليه وعيسى ابني وعيسى بني وعيسى بني ماشي ايه وعيسى ابني وعيسى ابني معايا طيب وعيسى ابني ما تقولش وعيسى ابنا اسمه غلط هذا خطأ في التشكيل خطأ في التشكيل الله يجزيك خير يا اخي هنودي بس في معانا مجموعة تانية يا شباب يا عبد الله الشباب اللي هناك دول لهم كله كل واحد خمس تمرات المجموعة اللي هناك دي يا شباب ليسأل عندك اللام مكسورة ما تقولش ليسأل ليسأل ليسأل ليسأل ليسأل أهم القواعد والتي تعمدت أن أبتدئ بها قوله تعالى اذكروا. ما تجيش تقول لي اذكروا إيه إيه إيه ليه حق إيه ليه، هي كده أوه أوه أوه إذا بدأت بها. أما عند الوصل فالنطق سهل لا يحتاج يا أيها الذين أمنوا اذكروا، لأن همزة ألف الوصل بتسقط في الوصل. أما إذا ابتدأنا بها فهي مضمومة في هذه الكلمة في تلك القاعدة اذكروا أوه أوه أوه أوه، تقول لي إيه أنت غلط ما استفدتش. بس ده القواعد التجويدية. أما بالنسبة للمعاني فالميثاق قال العلماء، أنا كنت قايل للإخوة عايزين تفسير مخلوف والأخ ما جابوش عشان كنت قلت قطع، مش مشكلة، هو الأخ أصلا ما تلاقوش في المكتبة يعني جزاه الله خير، ما لم يجدوا هذه النسخة. إن شاء الله بإذن الله بوصي على بنوصى حد من اخواننا حبايبنا بيجي نشوف احنا كام، نشوف احنا كام في اخ بيجي لنا كتب الطلب يعني يعني اللي احنا عايزينه نجيبه ان شاء الله، عدلي شوف احنا كام والاخوه اللي هناك ونجيب ان شاء الله تفسير مخلوف عشان تتعلم. قال لك الميثاق العهد، يعني ايه العهد؟ يعني ربنا عز وجل اخذ العهد على الانبياء ان يبلغوا رسالات ربهم وأن يوفوا بالعهد. ماشي. وبعد كل ده ما هوش عهد عادي. نعم. عليكم السلام. عمر من؟ عمر من؟ طيب اقبل يا عمر يا ساكن، نحن في المجمع الان يا عمر يا عمر اقبل، نحن في المجمع اقبل يا ولدي اقبل، نحن الان في المجمع اقبل. طيب يا حبيبي يلا مع السلامة. وبعد هذا العهد ميثاق غليظ، غليظ يعني ايه؟ قال لك عهدا وثيقا قويا على الوفاء، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها انه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالافعال. يعني هيسألهم صدقوا ليه؟ مسألة من قول بس، لابد من قول وفعل. وإذا كان الله تعالى يسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكاذبين؟ الكذب هيعمل ايه؟ الصدق هيسأل والكذب هتعمل فيه كذاب، هكذا قال العلماء. إذ جاءتكم جنود جيوش الأحزاب من المشركين يوم الخندق، وكانت في السنة الخامسة للهجرة. هذا والله تعالى أعلم. الإخوة اللي هتسمع صفحة الأحزاب كاملة تفضل تعمل لي حلقة هناك كده عند الكرسي. مشكلة عسل يا سماعة حفظها شكرا شيخ نوار حفظها من الأحزاب. كل أم هاته وكمل معه معي حفظها شيخ نوار ثبت هرب سمع له مع الواد وثبت هرب هنا يجزيك هرب يا شيخ نوار. Oh, it was Mark.